اللهم لك الحمد بما خلقتنا، لك الحمد بما رزقتنا، لك الحمد بما هديتنا، لك الحمد بما علمتنا، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وأظهرت أمننا وبسطت رزقنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك. لا إله إلا الله عظيم السماوات والأرض، لا إله إلا الله ملك السماوات والأرض، لا إله إلا الله نور السماوات والأرض، لا إله إلا الله إله السماوات والأرض. اللهم اعتق رقابنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اعتق رقابنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا، اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وخالقنا ورازقنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا الشهر شهر نصر وعز وتمكين للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في بلاد الشام وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأنزل عليهم من الصبر والتمكين أضعاف أضعاف ما نزل عليهم من البلاء يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. دعوناك ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.